من كان يظن أن هذا الأعرابي المسكين يرث يلبس ملابس ذلك الطاغوت الذي ما كان يجرؤ أحد على الاقتراب منه، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات. كركرة. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. هذا الرجل كان يصحب قوافل النبي عليه الصلاة والسلام التي تحمل الميرة والتي تحمل أهله، عادة ما تكون هذه ثقيلة لأنها تسير سيرا وإيدا، وهذا يدل على أنه كان مؤتمنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يجعل مع أهله ولا يجعل مع ماله ولا يجعل مع حاجته التي يحرص عليها إلا من يأتمنه ومن يثق فيه. فكان هذا الرجل على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، ثقل كما قلنا متاعه ودوابه التي تحمل أهله. فمات هذا الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار، هو في النار. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك لولا أن الله أخبره بهذا، لولا أن الله أخبره بذلك. قال: هو في النار. فاستعجب الناس، كيف يكون هذا في حياته مؤتمنا عند النبي عليه الصلاة والسلام يعهد إليه بما يحرص عليه من حاجاته، ثم بعد ذلك يدخل النار؟ ذهبوا يبحثون في متاعه فوجدوا عباءة قد غلها من المغنم. ماذا تساوي هذه العباءة؟ لكنها أدخلته النار والعياذ بالله. وهذا فيه تعظيم لشأن الغلول، أن الغلول وإن كان شيئا يسيرا حتى وإن كان قضيبا من أراك فإن الإنسان سيأتي به في يوم القيامة، سيأتي به في يوم القيامة ويفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد. هذا الرجل أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بعاقبته، قال: هو في النار. وتأكد الصحابة من سبب دخوله النار وأنه قد غل، لكن هناك كثيرون يغلون ولا يعرفون، والنبي عليه الصلاة والسلام قد لحق بربه والوحي قد انقطع، فلا سبيل لنا إلى معرفتهم، لكن الله سبحانه وتعالى رقيب مطلع عليهم، رقيب مطلع عليهم. لا يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولحق بربه، ولا يعني انقطاع الوحي أن هؤلاء قد أمنوا من العقوبة، لا، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب عليه. وفي هذا الحديث فائدة أخرى أيها الإخوة، هي أن الإنسان في هذه الحياة ليس له إلا الظاهر، وأما عاقبة الأمور فهي إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان إلا الظاهر. لو أن إنسانا من الصحابة سئل عن كركرة هذا ماذا عساه أن يقول قبل أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما بين؟ سيقول، سيثني عليه خيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتمنه، كان يأتمنه. لكن تبين بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل من أهل النار، وعرف الصحابة السبب في ذلك أنه قد غل من الغنيمة، أنه قد غل من الغنيمة. وهذا يؤكد لنا أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يحكم على عواقب الناس، ولا أن يتألى على الله سبحانه وتعالى بأن يدخل بعض الناس الجنة ويدخل بعضهم النار، إلا من دلت أدلة الشرع على أنهم من أهل الجنة أو من أهل النار كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم، أو كمن علمنا يقينا أنهم من أهل النار كإبليس وأبي جهل وأبي لهب، هؤلاء عرفنا بأدلة الشرع أنهم من أهل النار. لكن من لم يرد فيه دليل ليس لنا أن نزكيه على الله، ولا أن نقول بأنه من أهل الجنة، ولا أن نحكم أيضا بأنه من أهل النار، لأن عاقبة الأمور هذه إلى الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا في أحاديث متقدمة ثناء بعض الصحابيات على عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وتعلمون أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه ممن هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وفقئت عينه في سبيل الله، لطمه أبو جهل لعنه الله ففقع عينه، وهاجر الرجل إلى المدينة مع من هاجر، ثم بعد ذلك توفاه الله سبحانه وتعالى. فأثنت عليه امرأة من المسلمين من الصحابيات وقالت: هنيئا لك أبا السائب، أشهد لقد أكرمك الله، أشهد لقد أكرمك الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا، وما كان له أن يسكت على خطأ، لأن هذا التصرف وهذه التزكية صادرة عمن لا يعلم حقيقة الأمور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقفل هذا الباب، أن يسد ذريعة الفساد حتى لا يتسارع الناس في تزكية بعضهم والحكم عليهم بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار. قال: وما يدريك أن الله أكرمك؟ هذه الشهادة. قالت: أشهد لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك أن الله أكرمك؟ من أين لك هذا؟ هل جاءك عن الله أو عن رسوله أن الله قد أكرم؟ قال: إني وأنا رسول الله، إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. ولهذا ينبغي للإنسان المسلم أن يحتاط في أفعاله وفي أقواله أيضا، في أقوال يشهد بالظاهر، يقول: ما علمنا عليه من سوء، أو نحسبه من أهل الصلاح والله حسيبه، لكن أن يقول على سبيل الجزم واليقين أن فلانا من أهل الجنة أو أنه من أهل الصلاح والتقى، ما يدريه. ثم الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي بالخواتيم، وقد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيغلب عليه الكتاب أو فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وقد يكون العكس، قد يكون من أهل الشقاء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة في آخر حياته. فلا يجوز لنا أن نتسرع في إصدار هذه الأحكام، ولا يجوز لنا أن نتحدث عما لا نعلم، وعلينا أن نكل علم بواطن الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر رضي الله عنهما: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذان الحديثان جاء بهما المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ليدل بهما على مشروعية استقبال المجاهدين القادمين، المجاهد إذا قدم أو المسافر إذا قدم من سفره فإن استقباله أمر مشروع، استقباله حتى ولو في خارج البلد أمر مشروع، يدل على ذلك أو يدل لذلك خروج هؤلاء الصحابة وخروج الصبيان يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، فما أنكر عليهم ذلك في أكثر من موقع، ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل داعب الصبيان واحتملهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا، واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر الذي يقوله المسافر إذا قدم من سفره، سواء كان سفره لجهاد أو لتجارة أو لحج أو لغير ذلك من المصالح. من السنة أن الإنسان إذا عاد إلى بلده أن يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أشرف على بلده قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ويسن له أن يكرر هذا الدعاء حتى يصل إلى بيته، يسن له أن يكرر هذا الدعاء، لأن هذه نعمة تستحق الشكر، عودة الإنسان إلى موطنه سالما، عودة الإنسان إلى موطنه سالما هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ونعم الله تقابل بالشكر. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. ينبغي أن يكون الإنسان مسلم على حال الطاعة والعبادة والحمد والشكر لله في كل حال، في حال السفر، في حال الإقامة، في الحل، وفي الترحال، وفي جميع أحواله. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد أخرى، فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بشرا، ما كان من الملائكة، بل هو من البشر، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. يريدون أن يكون هذا الرسول متميزا عن الخلق، أو أن يكون من الملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى جاء به من جنسهم ليقيم به الحجة عليه. فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يجوع ويشبع، ويمرض ويصح، ويسافر ويقيم، ويسقط عن دابته كبقية الناس. سقط النبي عليه الصلاة والسلام، عثرت به دابته فسقط هو وزوجه عن هذه الدابة، سرعا جميعا سقط عن الدابة. ولكن ما الذي حصل من الصحابة؟ الصحابة الذي كانوا يفدون الرسول عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وأموالهم وأهليهم، قفز أبو طلحة رضي الله عنه عن بعيره، قفز عن بعيره وقال: يا رسول الله، جعلني الله فداك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى المرأة، قال: عليك المرأة. ماذا يصنع أبو طلحة وهو رجل أجنبي عن هذه المرأة؟ عمد إلى كساء وستر به وجهه حتى لا يرى المرأة، ثم جاء فألقاه عليها فسترها عن أعين الناس، واستتر هو عنها فلم يرى منها شيئا، ثم أصلح مركوب النبي عليه الصلاة والسلام وركب هو وزوجه مرة أخرى عليه. واكتنفه أنس وأبو طلحة. أبو طلحة كان زوج أم أنس، وكان أنس رضي الله عنه في حجر أبي طلحة، فاكتنفاه واحد منهما عن يمينه والآخر عن يساره مساعدة له وحرصا عليه حتى وصل إلى المدينة. وكان من فضائل تلك الصحبة ومن فضائل ذلك الحرص على النبي عليه الصلاة والسلام أن سمع أنس رضي الله عنه هذا الدعاء المبارك، دعاء القدوم من السفر، فنقله إلينا، فنقله إلينا، فكان في نقله إلينا دلالة لنا على الخير، فكل من سمعه الآن ودعا به يكتب لأنس رضي الله عنه أجر نقله، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. وهذا أيضا من آداب القدوم من السفر مطلقا، سواء كان السفر كما قلنا لجهاد أو لغيره، أن الإنسان إذا قدم إلى بلده ضحى في هذا الوقت أنه يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى أن أعاده سالما قبل أن يدخل إلى بيته. وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مستصحبا لطاعة الله وعبادته وذكره وشكره في كل حال، مقدما له على كل شيء حتى على أهله وولده. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.